بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى الدرس الخامس عشر، والذي يتصدر بهذه القواعد على باب إضغام المتقاربين والمثلين والمتجانسين. وأول هذه القواعد يقول فيها الناظم رحمة الله تعالى عليه: ولا يمنع الإضغام إذ هو عارض إمالة كالأبرار والنار أثقل. ولا يمنع الإضغام فاعل، هو عارض جملة اسمية، هو مبتدأ وعارض خبر، إمالة مفعول يمنع. ولا يمنع الإضغام إذ هو عارض إمالة، وإذ ظرف، وكالأبرار والنار واضحين في أنهما مجروران، وأثقل حال، والمعنى أنه إذا اجتمعت الإمالة مع الإضغام في كلمة واحدة مثل قوله تعالى: النار لفي، فالسوسي يميل كلمة النار ويدغم أيضا الراء في اللام، فهل الإمالة تمنع الإضغام؟ هل بسبب أن هذا اللفظ مماله الناري يمنع الإضغام؟ لا، ولا يمنع الإضغام إمالة. فنقول النيلي لفي، النيلي لفي بالإمالة والإضغام. وهذا القول من الأمور التي يجب التنبيه عليها في هذا البحث، فالباحث يجب أن ينبه على أمور في بحثه، فهذه من الأمور التي أراد أن ينبه القارئ عليها، أن ينبه الشاطبي القارئ يعني، فهي ليس فيها قراءات وليس فيها دلالات، وإنما هو مجرد تنبيه حتى ليتوهم أن الإمالة تمنع الإضغام، أو أيضا الإضغام يمنع الإمالة، سواء هذا أو ذاك، فليس الإضغام يمنع الإمالة لأنه عارض والإمالة أصلية، لأنه علل بقوله إذ هو عارض. التنبيه الثاني: أنا أرى أنها تسمى تنبيهات لا قواعد. التنبيه الثاني يقول فيه الناظم: وأشمم ورم في غير باء وميمها مع الباء أو ميم وكن متأملا. أشمم فعل أمر، والواو بمعنى أو، يعني أشمم أو رم، فرم معطوف على الإشمام يعني على أشمم، والعطف على سبيل الاختيار والجواز وليس على سبيل الجمع كما يقتضي العطف بالواو، لأن الواو بمعنى أو كما قلنا. ب وأشمم مرون في غير ب وميمها. أراد أن يعطي أن يكون في محل جر، وأشمم مرون في غير ب، فب مضاف إلى غير، وميمها معطوف عليه مع الباء أو ميم كله مجرور، ومتأملا خبر كن، أي كن أنت متأملا. شرح البيت: يجوز في الحرف الأول من المثلين والمتقاربين والمتجانسين المضغمين، يجوز فيه أن يأتي بالروم والإشمام عندما نقرأه في حالة الوصل في كل الحروف إذا كان الحرف الأول مرفوعا أو مجرورا، لما علمنا من أن الروم والإشمام يدخلان المرفوع والمجرور ولا يدخلان المنصوب، ويمتنعان من المنصوب. فإذا كان الحرف الأول مرفوعا أو مضموما أو مجرورا أو مكسورا، وأفرق بين الرفع والضم لأن الرفع في الإعراب والضم في البناء، وأفرق بين الجر والكسر لأن الجر في الإعراب والكسر في البناء، فيجوز الإتيان بالروم والإشمام في الحرف الأول في كل الحروف ما لم يكن الحرف الأول أو الحرف الثاني من الصور الآتية: إذا كان الحرفين ميم وميم، أو باء وباء، أو باء وميم، أو ميم وباء، أو فاء وفاء. بعضهم ذكر الفاء وهو ليس مذكورا في البيت، والسبب في امتناع هذه الحروف من الروم والإشمام لأن هذه الحروف تخرج من الشفتين ومخرج الإشمام من الشفتين فيتفقان، وكان يجب التفريق لأن الروم كالوصل وأما الإشمام فهو يخرج من الشفتين فعلا، والميم تخرج من الشفتين والباء تخرج من الشفتين والفاء تخرج من الشفتين، فيتفقان في الإشمام فقط دون الروم. وبعضهم لم يأخذ بهذا المذهب وجعل في كل الحروف الروم والإشمام، وأجرى على الحرف الأول ما أجراه على العارض للسكون من الأمور التي تنبغي له عند الوقف عليه. وخلاصة البيت: أشمم أو رم في غير الصور الآتية: إذا كان الحرفان ميمين، أو إذا كان الحرفان باءين، أو إذا كان الحرف الأول ميما والثاني باء، أو العكس. وكذلك إذا كان الحرف الأول فاء والثاني فاء أيضا، مثل تعرف في وجوههم، والبعض لم يأخذ بهذا. التنبيه الثالث، وإليه أشار الشاطبي بقوله: وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير وبالإخفاء طبق مفصلا. وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير وبالإخفاء طبق مفصلا. عسير خبر إدغام أي أصل الكلام، وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير أي والإدغام عسير، فعسير خبر إدغام. وصح وساكن صفتان للحرف، ويجب أن الصفة تتبع موصوفها. يعني تقدير الكلام وإدغام حرف قبله صحيح ساكن. فحرف مجرورة بالإضافة إلى إدغام، وصح أي صحيح، وساكن وكلاهما مرفوع، صحيح وساكن هو أتى على صيغة الماضي ومعناه صحيح، فهما مرفوعان صفة لمحل حرف، لأن محل حرف كان الرفع لأنه كان مرفوعا في الأصل، فلما أضيف جر. يعني والحرف الصحيح الساكن قبل الحرف المدغم إدغامه عسير، هذا هو التقدير. وليس معنى صح أن يكون فعلا، لأنه أراد بالصح بالتصحيح هنا أي صحيح، أي ليخرج حرف العلة، يعني ليس حرف علة. ساكن عسير. ومفصلا مفعول طبق، وضمير طبق يعود على القارئ، وبالإخفاء جار ومجرور كما هو معلوم. ثم مثل فقال: خذ العفو، أي كخذ العفو، ثم من بعد ظلمه، وفي المهد ثم الخلد والعلم، فاشمل كل هذه أمثلة على تقدير حرف الجر أي كخذ العفو. ومعنى البيت أنه إذا أتى قبل الحرف المدغم من المثلين أو المتقاربين أو المتجانسين حرف ساكن صحيح، قال ساكن لأن الصحيح قد يكون متحركا وقد يكون ساكنا، وقال صحيح ليخرج حرف المد. فإذا كان الحرف الذي قبل أول المدغمين ساكن، فعند الإدغام إذا أردت أن تدغم إدغاما محضا فإنه يجتمع مثلان، مثلا في نحو العلم مالك، العلم مالك، فكلمة العلم مالك اللام ساكنة، وعند إدغام الميم في الميم تصير الميم الأولى ساكنة، لأننا عند الإدغام لابد أن نسكن الأول كما علمنا، فيجتمع ساكنان. فقد اختلف أهل الأداء، فبعضهم اختلس حركة الحرف الأول من المدغمين حتى لا ينطق بساكنين، وبعضهم أدغم إدغاما محضا على أصل الباب، والاختلاس هو المعبر عنه بالإخفاء في البيت. والصحيح يا إخوة أن الأولى هو الإدغام، وهو الراجح من طريق الشاطبية والتيسير وليس الإخفاء، والذي قرأ به الداني على شيوخه في هذا الطريق. التنبيه الرابع: إذا كان الحرف الأول من المثلين أو المتقاربين أو المتجانسين قبله حرف مد أو لين، تأملوا، احنا تحدثنا عن الحرف الذي قبل اول المدغمين اذا كان صحيحا. طيب فان كان معتلا فاما ان يكون مد واما ان يكون لين، فان كان مد او لين فيجوز في حرف المد او اللين قصره وتوسطه ومده عملا وقياسا على العارض للوقف، لأن العارض للإدغام شبيه بالعارض بالوقف، من حيث أن العارض للإدغام يسكن أوله، فعندما يسكن أوله يتفق مع العارض الوقف الذي يسكن عند الوقف، فتجرى عليه أحكام العارض للوقف تماما بتمام. فإذا كان الحرف الأول مرفوعا أجريت عليه أحكام العارض للوقف، فيكون فيه سبعة أوجه، مثل حيث شئتما، ففيه القصر حركتان والتوسط أربع والمد ست، هكذا حيشيتما. وفيه الإشمام كما تقدم، والإشمام يأتي على الثلاثة، على القصر والتوسط والمد، والإشمام لا يدرك إلا بالبصر ويكون مع الإدغام، لا يكون قبل الإدغام ولا بعد الإدغام، يكون مقارنا للإدغام كما قال أكثر العلماء. حيث شيتما بالإشارة بالشفتين عند الإدغام. والوجه السابع الروم، ولا يكون إلا على القصر، وبعضهم يجريه على التوسط، وهو أولى أن يكون على القصر، لأن الروم جزء يسير والقصر يسير فيتفقان، فتكون المناسبة بين القصر وبين الروم. هكذا حيث شيتما، مرة أخرى حيث شيتما، جزء بسيط وصغير وقليل من الساء المضمومة. هذه هي القاعدة أو التنبيه الرابع. ولا تنسوا أن الحرف الذي قبل أول المثلين لين أو مد، يعني قال ربي، قال ربي، قال ربي، قال ربي، وكما تعلمون أنه منصوب قال أو مفتوح، لأننا فرقنا بين المفتوح والمنصوب، هنا مفتوح فليس فيه لا روم ولا إشمام. الشيخ السيبوي أجاز في المفتوح الروم والإشمام، في الروم والإشمام، وهذا من الغلو والتشدد. قال الشاطبي: ومن ألحق مفتوحا فقد شذ موغلا، يقصد سيبوي. التنبيه الخامس: الإدغام هنا في هذا الباب من الإدغام الكامل، في الباب كله من أوله إلى آخره، في المثلين والمتقاربين والمتجانسين. هذه جملة تنبيهات عامة على باب الإدغام بالنسبة لعمدته الشيخ السوسي، نفعنا الله بعلمه. وبعد ذكر هذه التنبيهات الخمسة أنتقل إلى الحديث عن هاء الكناية. الحديث الآن عن هاء الكناية. وأما عن هاء الكناية فقبل أن أذكر البيت الأول وأتناول بالعطف على أذكر شرحه، أحب أن أذكر هذه المقدمة أولا. وهذه المقدمة هي تتناول أولا ما هي هاء الكناية. هاء الكناية أو هاء الضمير هي هاء المفرد المذكر الغائب الأصلية، خرج بالمذكر المؤنث في نحو عليها، وخرج بالمفرد المثنى في نحو عليهما، وخرج بالأصلية الزائدة في نحو نفقة، فليس فيها قراءات. وهذه الهاء التي معنا هنا هي الهاء المنصوبة والمجرورة، مثل به فهي هنا مجرورة، ويأتيه ونؤتيه واجتباه فهي في هذه الكلمات منصوبة، وعليه ولديه فهي مجرورة. وهذه الهاء في علم القراءات تناولها العلماء وذكروا كل أنواع الهاءات التي فيها قراءات، ووجدوها أنها خمسة، خمس هاءات فيهن قراءات في هذا العلم. واحد، هذه الهاء التي معنا هنا، وهي هاء المفرد المذكر الغائب المنصوب والمجرور التي تحدثت عنها الآن. الهاء الثانية هاء الوقف، وهي التي جاءت في باب الكسائي. الثالثة هاء الضمير الغائب المنفصل المذكر والمؤنث، هاء الضمير الغائب المنفصل المذكر والمؤنث اللي هي هو وهي، لأن في ناس قرأوها بالإسكان وناس قرأوها بالضم. الرابعة هاء الضمير المجرور بالحرف والإضافة الدالة على الجمع في نحو عليهم وأيديهم، فعليهم مجرورة بالحرف وأيديهم مجرورة بالإضافة، وقلت الدالة على الجمع لأن تقدم الدالة على المفرد قبل ذلك. الخامسة والأخيرة هاء السكت، وهي التي تكون عند السكت، وهي التي تكون في نحو العالمين وما ماثله من جمع المذكر السالم ليعقوب، والوقف على لم وبم وعم وسائر هذه الكلمات، والوقف على يا ويلتا بالهاء، فقد وقف يعقوب على العالمين بالهاء العالمين، ووقف البزي ويعقوب على لم وعم وفيم وما شابهه من الكلمات الواردة في هذا الشأن، ووقف أيضا الرويس على يا ويلتا، وقف على يا ويلتا بالهاء. فهذه خمس هاءات التي فيها قراءات في هذا العلم. أحوال هاء الكناية، فأما عن أحوال هاء الكناية فلها أربع حالات. الحالة الأولى إذا وقعت بين ساكنين، إذا وقعت بين ساكنين مثل منه اسمه، وحكمها القصر لجميع القراء، والمراد بالقصر في هذا الباب النطق بالحركة فقط، أي الضمة، النطق بالضمة فقط، والمراد بالإشباع النطق بالحركة مشبعة حتى يتولد منها حرف مد، والسكون معروف. هذا هو الفرق بين القصر والإشباع والسكون، وهذه المترادفات هنا في هذا الباب خاصة، هذه هي المصطلحات التي نستخدمها في هذا الباب. فإذا وقعت بين ساكنين فقد قرأ كل القراء بالقصر في حالة الوصل، هكذا منه اسمه، ولا يقول أحد منه اسمه. الحالة الثانية إذا وقعت بين متحركين وحكمها الصلة لجميع القراء العشرة أيضا مثل لهما. الحالة الثالثة إذا وقعت بين متحرك وساكن مثل له الملك وحكمها القصر لجميع القراء في حالة الوصل أيضا. الحالة الرابعة إذا وقعت بين ساكن ومتحرك وهذه قد اختلف فيها القراء وهي محل الباب إذن وعليها الكلام الآن. فقد قرأ ابن كثير بصلاتها وقرأ الباقون بالكسر كما سيأتي مثل فيه هدى، فيقرأه ابن كثير هكذا فيه هدى، ويقرأها الباقون هكذا فيه هدى. وسيأتي شرح هذا في أول الأبيات. وللفرق بين هاء الضمير وهاء الكناية بعضهم جعلهما بعنوان واحد، هاء الضمير هي هاء الكناية. حقيقة لما تأملت وجدت إن هاء الضمير مطلقة تشمل المذكر والمؤنث، وأما الكناية ربما في الغالب تختص بالمذكر فقط، وأن هاء الضمير تدل على الجمع مثل فعلوه والمثنى مثل عليهما، وأما هاء الكناية غالبا ما تدل على المفرد فقط. يعني الفرق بين هاء الكناية وهاء الضمير في النوع والعدد كما بينت الآن، في النوع والعدد، وهو نوع من الاجتهاد، نوع من الاجتهاد. فوائد هاء الضمير أو هاء الكناية، فوائدها في اللغة: واحد، إلغاء الوصل كما في باب الكسائي للفرق بين المفتوحة والمربوطة، ولأن الوقف محل استراحة. الأمر الثاني، التعويض، يعني يؤتى بها للتعويض كما في عمة ولمة، أصل لمة وأصل عمة أصلها عن ما، يعني عن وحدها وما وحدها. فالقاعدة اللغوية تقول إذا أتت ما الاستفهامية مجرورة حذفت ألفها وعوض عنها بهاء السكت أو هاء الضمير. بعضهم يسميها بهاء سكت وبعضهم يقول بهاء الضمير، لا بأس. المهم أن الألف حذفت وأتت الهاء عوضا عنها، فهذا هو معنى التعويض. وكذلك باقي الكلمات، فلينظر الإنسان مما خلق، أصلها من ما، فأتت ما مجرورة فحذفت ألفها وعوض عنها بالهاء في حالة الوقف. لكن لماذا لم تحذف الألف أيضا في الوصل؟ والجواب للحفاظ على دلالتها في الوصل، وأما في الوقف فإنه لما اجتمعت الألف في ما وأتى قبلها المجرور وهو حرف الجر، أو حرف الجر يعني لا المجرور، وأتت هي مجرورة. أرادوا أن يحذفوا الألف لأن ما مضغمة في حرف الجر، يعني لو في الوصل، لو كانت في الوصل يوقف عليها بالهاء، ولو كانت مقطوعة من ما لنقف من والكلمة الثانية ما، فالوقف بالسكت بالهاء لا يأتي إلا في حالة وصل حرف الجر بما، وهذه نقطة ينبغي الالتفات إليها. مما في الوصل ومما في الوقف. الفائدة الثالثة بيان حركة الحرف الموقوف عليه، فهي تعويض عن الروم والإشمام اللذان امتنع من المفتوح في نحو العالمين، فقراءة يعقوب يقف عليها بالهاء العالمين لبيان حركة الحرف الموقوف عليه، فجاءت الهاء تعويضا عن الروم والإشمام في المنصوب. الفائدة الرابعة المبالغة كما في يا ويلتا، فالهاء هنا جاءت للمبالغة والندبة. الفائدة الخامسة الدلالة على الغائب، فهذه خمس فوائد في هذه الهاء فيما يدور عليها من القراءات في هذا الحيز، حيز القراءات فقط، وقد اجتهدت فيها وأتيت بهذه الفوائد الخمسة لهذه الهاء على النحو الذي بينته بتوفيق الله تبارك وتعالى. والهاء، هذه الهاء حرف ضعيف لضعف صفاته، فهي مهموسة، وأيضا رخوية ومستفلة ومنفتحة ومصمتة، وكلها صفات ضعيفة، فاحتاجت إلى التقوية بالحركة أو المد. هذه هي العلة في بيان القراءات وسببها، فاحتاجت إلى التقوية بالحركة أو المد عند ملاقاة الهمز. وبعد هذا التقديم وهذه التقدمة للهاء أبدأ بعون الله تعالى في شرح الباب. يقول الناظم ولم يصل هاء مضمر قبل ساكن، وما قبله التحريك للكل وصلا، وما قبله التسكين لابن كثيرهم، وفيه مهانا معه حفص أخو ولا، وسك يؤده مع نوله ونصله ونؤته منها، فاعتبر صافيا حلا، وعنهم وعن حفص فألقه ويتقه، حما صفوه قوم بخلف وأنهلا. أتناول شرح هذه الأبيات حتى يسهل علي أو يسهل علي هذا التقسيم الشرح. وسكن فعل أمر يؤده مفعول سكن، وكي أدربكم أيها الإخوة على الإعراب هذه مثل هذه الألفاظ، يعني كيف يكون يؤده مفعول سكن مع أنه يؤدي فعل أمر، فعل مضارع، يؤدي فعل مضارع، فكيف نقول يؤدي؟ الإجابة لأنه وقع عليه التسكين. ولو أردنا أن نعرب إعرابا تفصيليا لقلنا وسكن الواو معطوفة على ما قبله، سكن فعل أمر مبني على السكون لأنه صحيح الآخر، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، ويؤديه يؤدي فعل مضارع مرفوع والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يؤدي هو، والهاء مفعول به، والجملة في محل نصب مفعول سكن. لأنه فعل أصله يؤدي بالياء، فمرفوع بضمة مقدرة على آخره منعا من ظهورها الثقل، فيؤدي مفعول سكن. أو أن المفعول محذوف يدل عليه عنوان الباب ومعنى الكلام، وسكن هاء يؤده وما بعده معطوف عليه، وألقه مبتدأ مؤخر يعني ولفظ ألقه عنهم وعن حفص، والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر يعني تقدير الكلام، أي كذلك يعني وعنهم وعن حفص فألقه كذلك أي بالإسكان يعني. ويتقه معطوف على يؤده يعني وسكن يؤدي ويتقه. وقل بسكون القاف والقصر حفصهم، وهو تبع هذا البيت أيضا ونحن لم نقرأه في الأول. وقل بسكون القاف والقصر حفصهم تبع تبع يتقي. حفصه مبتدا مؤخر وبالإسكان خبر، وكلمة والقصر وقل بسكون القاف والقصر مبتدا مؤخر وكلمة وقل بسكون القاف والقصر حفصهم، حفصهم خبر القصر والقصر حفصهم. نتناول البيت الآخر حتى نذكر القراءات في هذه الكلمات كلها. والبيت يقول: وفي الكل قصر الهائي بان لسانه بخلف، وفي طه بوجهين بجلا. وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف وفي طه بوجهين بجلا. وقد تناولنا شرح البيت الذي قبله وهو: وقل بسكون القاف والقصر حفصهم، ويأتي لدى طه بالإسكان يجتلى. قلت إن بالإسكان خبر يعني ويأتيه لدى طه بالإسكان خبر ما ويأتيه لدى طه. وفي الكل متعلق بمحذوف خبر قصر اللي هي وفي الكل قصر الهائي، يعني يريد أن يقول وقصر الهاء في الكل كائن. وفي طه وأيضا بوجهين مجروران واضح. وكل الرموز التي وردت في هذه الأبيات من أول قوله وسكن يؤده إلى هذا البيت وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف وفي طه بوجهين مجلا، كل هذه الرموز التي وردت في هذه الأبيات هي فواعل لفعل محذوف تقديره قرأ، تقديره قرأ. شرح هذه الأبيات: ولم يصل هاء مضمر قبل ساكن، يعني إذا وقعت هاء الكناية قبل ساكن، يعني أن يكون ما قبلها ساكن، سواء كان ما بعدها متحرك أو ساكن. هذه الشطرة تشمل حالتين من هاء الكناية، وهي من ضمن الحالات الأربع التي قلناها من قبل، فليس فيها إلا القصر. قال: ولم يصلوا، يعني حكمها القصر. وما قبله التحريك للكل والصلة، يعني وما قبلها متحرك وبعدها متحرك، حكمها الصلة. والصلة يعني أي الصلة، وهي الحالة التي قلناها أيضا من الحالات الأربع، إذا وقعت بين متحركين فحكمها الصلة لجميع القراء. وما قبله التسكين لابن كثيرهم، هذه هي الحالة الرابعة، أي إذا كان ما قبل هاء الكناية ساكن وهو المشار إليه بقوله التسكين لابن كثيرهم، ففيه الصلة أيضا. وعرفنا الصلة من العطف على قوله والصلة في البيت الذي قبله، يعني وما قبله التحريك للكل والصلة أيضا، وما قبله التسكين لابن كثيرهم والصلة أيضا، فهو من العطف. عرفنا الصلة من العطف، فيكون ابن كثير قد قرأ في هذا النوع إذا وقعت هاء الكناية بين ساكن ومتحرك بالصلة، ويكون الباقون قد قرأوا بعدم الصلة كما بينا فيه هدى، وابن كثير يقول فيه هدى. ووافقه حفص في موضع واحد في سورة الفرقان، وهو قوله تعالى فيه مهانة، فيكون في كلمة فيه مهانة في سورة الفرقان أن حفصا وابن كثير قرأ هذه الهاء بالصلة وقرأ الباقون بالقصر. وأما الكلمات الآتية يؤده ونوله ونصله ونؤته، نبين أولا موضع هذه الكلمات في القرآن. يؤديه موضعان في سورة آل عمران، نوليه ونصله موضعان في سورة النساء، نؤتيه منها موضعان في آل عمران والشورى. وفي هذه الكلمات من القراءات ثلاث: القراءة الأولى قرأ حمزة وهو المشار إليه بالفاء في كلمة فاعتبر، وشعبة وهو المشار إليه بالصاد في كلمة صافيا، وحلا وهو المشار إليه بالحاء في كلمة حلا، يقصد أبو عمرو. يعني قرأ حمزة وشعبة وأبو عمرو بإسكان هذه الهاء في حالة الوصل وفي حالة الوقف، هكذا يؤديه إليك ويؤديه وقفا ووصلا. نؤته منها ونؤته، مع ملاحظة إبدال الهمز وسيأتي في بابه. القراءة الثانية قرأ قالون وهشام بخلف عنه، وخلاف هشام يعني له القصر وله الإشباع، بقصر الهاء. ومعنى قصر الهاء كما قلت النطق بالحركة فقط. فقالون قرأ بالقصر قولا واحدا، وهشام قرأ بالقصر والإشباع. فالقصر هكذا يؤديه إليك. وقرأ باقي القراء بالإشباع من ضد القصر المذكور، هكذا يؤديه إليك، وكل حسب مذهبه في المد. إذا كان بعد الهاء همزة، لأنه سيتولد منها حرف مد، والحاصل أن في هذه الكلمات ثلاث قراءات: إسكان وقصر وإشباع. وأما عن الخلاف الوارد لهشام فلم يثبت أنه قرأ بالإشباع من هذا الطريق، لكن المتتبع لكتاب المفردات وكتاب النشر يجد أن هشاما قرأ بالقصر في الباب كله إلا القليل من الكلمات كما سيأتي، فيكون لهشام القصر في هذه الكلمات كلها وليس له الإشباع من هذا الطريق، وإنما الإشباع له من طرق الطيبة. ننتقل إلى كلمة أخرى وهي كلمة ألقه، وفيها من القراءات ما في الكلمات السابقة من القراءات تماما بتمام، إلا أن حفصا يضاف إلى شعبة في قراءة الإسكان، فيكون في ألقه الواردة في سورة النمل القراءات الآتية: الأولى قرأ حمزة وشعبة وأبو عمرو وحفص، فإذا ضمينا حفص إلى شعبة نقول عاصما. إذن الخلاصة الآن نقول قرأ حمزة وعاصم لأن حفص انضم إليه وأبو عمرو، فحمزة وعاصم وأبو عمرو قرأوا بإسكان ألقه في الوصل وفي الوقف، وقرأ قالون وهشام بالقصر فقط كما بينت تحرير هشام، وقرأ الباقون بالإشباع، فيكون فيها ثلاث قراءات على ما بينا: الإسكان هكذا فألقه إليهم، وفي الوقف فألقه، والقصر هكذا فألقه إليهم، وليس فيه مد لمن كان مذهبه المد، وفي الوقف يقف بالإسكان فألقه. واختلفوا في الوقف على المقصور وعلى المروم، هل يكون فيه روم آخر؟ والجواب لا، لأن الروم والاختلاس يكونان في الحركة الكاملة، الحركة الكاملة. وبعضهم اختلف قال ففيه أيضا الروم حتى لو وقفنا على كلمة فألقه التي كانت في الوصل فألقه إليهم، فلماذا أتينا بالروم فيه؟ نستعين اهدنا، فقد أتينا بالروم فيه نستعين اهدنا، وعندما وقفنا عليها أتينا بالروم، فليس هناك ثمة فرق بين ضمة نستعين وهي مقصورة بالاتفاق، وبين كسرة فألقه وهي مقصورة أيضا، وهذا هو الصحيح. فألقه، فألقه إليهم في حالة الوصل، وفي حالة الوقف فألقه أو فألقه بكسرة خفيفة، جزء من الكسرة الذي هو الروم، القليل منها عند الوقف لأن الروم كالوصل. وأما الإشباع فهو فألقيه إليهم، وكل حسب مذهبه في المد. طيب كلمة ألقه، هل خلف هشام أيضا فيه القصر كذلك؟ نعم كما قلنا وكما بينا فيه القصر وليس الإشباع لهشام. ننتقل إلى الكلمة الآتية، كلمة يتقه. ويتقه حمى صفوه قوم بخلف وأنهلا، تأملوا لقد عطف على السكون، يعني كلمة ويتقه قرأها بإسكان الهاء أبو عمرو وشعبة وخلاه بخلف عنه كما نطق به الآن، وخلاه بخلف عنه، فهؤلاء قرأوا بإسكان الهاء في حالة الوصل وفي الوقف، والكلمة وردت في سورة النور، يتقه ويتقه فأولئك، ويتقه فأولئك في حالة الوصل، يعني الإسكان في الوصل وفي الوقف. وقرأ قالون وهشام بخلف عنه بقصر الهاء، وقرأ الباقون بإشباع الهاء إلا حفصا فقد قرأ بقصرها لكن مع سكون القاف. إذا حفص قراءة، وحمى صفوه قوم قراءة، وبان لسانه قراءة، والباقون قراءة، فيكون فيها أربع قراءات. حمى صفوه قوم بإسكان، طبعا الرموز معروفة فأنا أتحدث مع أهل القراءات، هؤلاء قرأوا بإسكان الهاء مع كسر القاف الذي هو مأخوذ من ضد سكون القاف لحفص، ويكون حفص قد قرأ بقصر الهاء مع سكون القاف، ويكون بان لسانه اللي هو هشام وقالون قد قرأ بقصر الهاء وكسر القاف، ويكون الباقون قد قرأوا بكسر القاف وإشباع الهاء. فأما عن تحرير خلاد الوارد في قوم بخلف، فخلف خلاد ليس له صلة، لأن الداني قرأ بالإسكان على أبي الفتح فارس ابن أحمد، وهذه طريق التيسير، فيكون خلف خلاد بالإسكان فقط، أما الصلة فليس له من هذا الطريق. فينبغي على من يقرأ القرآن بمضمون التيسير أو من كتاب التيسير وكتاب الشاطبية أن يقتصر لخلاد على وجه الإسكان فقط، ولا يقرأ له بالإشباع، أما الإشباع فله من طرق الطيبة. وكذلك تحرير هشام ليس له إلا القصر، وليس له أيضا الإشباع. وقد بينا ما في كلمة يتقه الآن. ننتقل إلى جزئية أخرى من الأبيات، والتي تقول: وإسكان يرضى يمنه لبس طيب بخلفهما، والقصر فاذكره نوفلة له الرحب والزلزال خيرا يره بها وشرا يره حرفيه سك ليسهلا. بارك الله فيكم. إسكان مبتدأ وخبره جملة فعلية، أو وإسكان مبتدأ وكلمة يرضى خبره، لأنها أفادت معنى إسكان يرضى يعني سكن يرضى، أو الخبر محذوف لتحديد طريق الإسكان وتقدير الكلام. وإسكان هاء يرضى، طبعا ستكون مجرورة وليست مرفوعة، وإسكان هاء يرضى، أو على أنها مصدر وإسكان هاء يرضى لأن المصدر يعمل عمل الفعل. وإسكان هاء يرضى قرأ يمنه، فيكون يمنه فاعل وهو المراد به السوسي. والقصر مبتدأ وخبره جملة قرأ، لأن تقدير الكلام والقصر قرأ فاذكره نوفلا له الرحب، فيكون فاذكره ونوفل وله والرحم فواعل لفعل محذوف تقديره قرأ. وهذه الجملة خبر والقصر. إذا تكون الجملة كالآتي مكونة من مبتدأ وخبر، المبتدأ هو القصر والخبر هو الجملة الفعلية. والقصر قرأ فاذكره نوفلا له الرحب. والزلزال مبتدأ وحرفيه مفعول سكن، وحرفيه سكن يعني سكن حرفيه، يقصد موضعيه، فحرفيه هنا بمعنى موضعيه. والجملة خبر الزلزال يعني والزلزال خيرا يرى وشرا يرى، حرفيه سكن أي سكن هذين الحرفين، وخيرا يرى وشرا يرى بدل من حرفيه يعني الموضعين. شرح البيتين. كلمة يرضى الواردة في سورة الزمر فيها من القراءات ما يأتي، قرأها بالإسكان السوسي المشار إليه بيرضى، المشار إليه بالياء في كلمة يمنه، وهشام المشار إليه باللام في كلمة لبسه، ودوري أبي عمرو المشار إليه بالطاء في كلمة طيب. لكن أورد الشاطبي خلافا عن هشام ودوري أبي عمرو في الإسكان، والوجه الثاني لم يحدد الآن بعد، ننتظر فلا نحدده إلا بعد انتهاء الترجمات الثلاث، وهي القصر والإسكان والإشباع، لأنه ربما يذكر في ترجمة أخرى واحد منهما أو واحدا منهما، فربما يذكر هشام عند حديثه عن القصر فيكون الوجه الثاني لهشام هو القصر، فإن لم يذكر في الوجه الثاني أحد منهما من هشام أو من دوري أبي عمرو فيكون ضد الإسكان في هذه الحالة الإشباع، يعني مرة الإسكان يكون ضده القصر إذا ذكر صاحب الخلاف في المرتبة التي تلي الإسكان، وإن لم يذكر فيكون ضد الخلاف الوارد في المرتبة المتروكة. فتأملوا هذه النقطة اللغوية، مرة الإسكان ضده القصر، ومرة الإسكان ضده الإشباع، ومرة القصر ضده الإسكان، ومرة القصر ضده الإشباع، فحسب ما تأتي الترجمات وحسب السياق. فالتوضيح هنا إن السوفي قرأ بالإسكان في يرضى وإن تشكروا يرضى لكم، وفي الوقف يرضى. وأما هشام فقد ذكر الشيخ أن له خلافا بين الإسكان والقصر، لأنه ذكره مع أصحاب القصر أيضا في كلمة له الواردة مع أصحاب القصر الواردة في هذه العبارة، والقصر فاذكره نوفلا له الرحب. فهشام هنا في كلمة له، فأصبح لهشام الإسكان والقصر، فهو مذكور مع الإسكان وذكر مع القصر، فيكون القصر له هو الوجه الثاني. فإذا لم يذكر مع أصحاب القصر مثل دوري أبي عمرو الذي ذكر في الإسكان وهو له خلاف أيضا، الذي ذكر في الإسكان ولم يذكر مع أصحاب القصر فيكون ضد الإسكان الإشباع، فيكون لدوري أبي عمرو الآن الإسكان والإشباع في الهاء، ويكون لهشام الإسكان والقصر. هذا ما يفهم من أبيات شيخنا، لكن سيحرر بعد ذلك عندما أنتهي من قراءة هذه الكلمة. هذا هو الإسكان. وقرأ حمزة وعاصم ونافع، أترك هشاما لأنني تحدثت عن هشام قبل ذلك، فقرأ فاء فاذكره وهو حمزة، ونون نوفلة وهو عاصم، وألف الرحب وهو نافع، قرأوا بالقصر في هذا اللفظ يرضه لكم، وفي الوقف يرضى. ويجوز الوقف بالروم. وقرأ الباقون بالإشباع من ضد القصر، لأن الإشباع من ضد آخر ترجمة تذكر وليس من أول ترجمة تذكر، فالضد يؤخذ من آخر مرتبة وليس من أول مرتبة. الضد دائما. هذه هي القراءات التي وردت في كلمة يرضى. فأما عن تحرير الخلاف الوارد لهشام ودور أبي عمرو، فخلف الدوري هو الإشباع فقط، الإشباع فقط خلف الدوري، لأن له الإسكان وله الإشباع، فليس له إسكان، له الإشباع. وأما خلف هشام فقد قلنا القصر في الباب كله وليس له الإشباع أيضا. هذا خلف هشام وخلف دور أبي عمرو، فقد بينا هذه الكلمات. نعود إلى الوراء قليلا لنرى كلمة يأتيه مؤمنا التي وردت في سورة طه. ويأتي لدى طه بالإسكان يوجي تلا، وقد أخرتها بسبب أنني أردت أن أتمم الكلام على القصر وبيان القصر وأوجه الخلاف حتى تأتي هذه الكلمة واضحة التبيين. فلقد عطفها الشيخ بقوله ويأتيه لدى طه بالإسكان يوجي تلا. فأما عن الإعراب فقد ذكرت إعراب هذه الشطرة مع إعراب الأبيات. وأما عن القراءات فيذكر أن كلمة يأتيه في سورة طه لدى طه، فقد قرأها السوسي بالإسكان في الهاء ياته في حالة الوقف، وياته مؤمنا أو مؤمنا في حالة الوصل. وأما عن القصر فقد ذكر الشاطبي أن قالونا وهشاما لهما الخلف في هذه الكلمة، فقال وفي طه بوجهين بجلا، هذا خلف قالون. وأما خلف هشام فقد تحدث عنه قبل ذلك في قوله وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف، فدخل في كلمة في الكل كلمة يأته. وأما خلف قالون وحده فهو في قوله وفي طه بوجهين بجلا، يعني قالون وهشام لهما القصر والصلة في هذه الكلمة. لكن خلف هشام هنا ليس القصر في هذه الكلمة، خالف في هذه الكلمة، خلفه الصلة. احنا قلنا ان خلف هشام كله في الباب القصر إلا في هذه الكلمة يأتي فله الإشباع. وأما خلف قالون اللي هي له الصلة وله القصر، فله الصلة وليس له القصر، لأن الصلة هي قراءة أبو عمرو الداني على أبي الفتح فارس بن أحمد، وأما القصر فهو قراءته من طريق القزاز، وليس القزاز طريق التيسير ولا طريق الشاطبية، وإنما طريق الشاطبية هو أبو الفتح. فيكون خلف قالون في كلمة يأتي الصلة فقط وليس الإشباع، وليس عفوا القصر، هي الصلة أو الإشباع، لأن الصلة والإشباع مترادفان، وليس له القصر، وإنما القصر له من طرق الطيبة. هذه كلمة يأتي. الكلمة الأخيرة في هذا الباب وهي قوله: وعى نفر أرجئه بالهمز ساكنا، وعى نفر أرجئه بالهمز ساكنا وفي الهاء ضم لف دعواه حرملة، وأسكن نصيرا فاز واكسر لغيرهم وصلها جوادا دون ريب لتوصلا. وعى نفر، كلمة وعى نفر يصح أن يكون وعى فعل ماضي ونفر فاعل، أو يكون فاعلان لمحذوف التقدير قرأ وعى نفر، ولكن الذي أتأمل فيه أن وعى نفر يعني من التوعية، من التوعية أي وعوا هذا اللفظ حال تكونه بالهمز، ولذلك ساكنا حال. فوعى فعل ماضي ونفر فاعل وبالهمز متعلق بأرجئه وساكنا حال، وفي الهاء ضم، ضم مبتدا مؤخر، وفي الهاء متعلق بمحذوف خبر، يعني والضم في الهاء هذا أصل الكلام، والضم في الهاء كائن قرأ لف دعواه حرملة، أو يكون هو الخبر أصلا قرأ لف دعواه حرملة، يعني والضم في الهاء قرأ به لف دعواه حرملة، فالضم مبتدأ وفي الهاء متعلق به، وقرأ لف دعواه حرملة فعلية، وقرأ هي التي قدرناها. وأسكن نصيرا فاز واكسر لغيرهم وفي الهاء وفي الهاء وصلها جوادا دون ريب لتوصل، كلها واضحة. معنى الكلمة أن كلمة أرجئه الواردة في سورتي الأعراف والشعراء فيها قراءات، وأحب أن أيسر عليكم هذه الكلمة في القراءات. فقد قرأ جماعة بالهمز، وقرأ جماعة بدون همز، وقرأ جماعة بضم الهاء، وقرأ جماعة بإسكانها، وقرأ جماعة بكسرها. ففي حالة ضمها وكسرها قرأ جماعة بالإشباع، وقرأ جماعة بالقصر. هذا هو الأيسر لبيان القراءات في هذه الكلمة والأخف. نأتي إلى التفصيل. قرأ أهل نفر وهم ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر كلمة أرجئه بهمزة ساكنة قبل الهاء، فيكون المتروك من القراء الآن قرأوا بدون همزة، وضد الهمز كما قلت من قبل في الأضداد تركه. وأما الهاء، إذن عندنا الآن، عندنا الآن همز وعدمه، فالذي قرأ بالهمزة هو أهل نفر، والذي قرأ بدون همزة هو بقية القراء. أما الهاء فقد ضمها ضما فقط الآن، ضمها هم أهل نفر كما هم إلا ابن زكوان، يعني اللي هو هشام وابن كثير وأبو عمرو اللي هم المشار إليهم برموز اللام في لفة والدال في دعواه والحاء في حرملة، إلا ابن زكوان فلم يقرأ بالضم. طب ما هو الوجه الثاني؟ ماذا قرأ ابن زكوان؟ يعني إذا كان هؤلاء قد قرأوا بالضم فماذا قرأ ابن زكوان؟ الإجابة نسكت حتى تنتهي الترجمات، لأنه ربما يأتي بوجه آخر لابن زكوان فيذكره صراحة أو يذكره مع الضد. وقرأ عاصم وحمزة، ما زلنا في الهاء، ما زلنا في الحديث عن الهاء، قرأ عاصم وحمزة بالإسكان، إذن فيها ضم وفيها إسكان وفيها كف وهي الأخيرة، فيندرج معهم ابن زكوان، واكسر لغيرهم وفيهم ابن زكوان. يبقى إذن الهاء فيها ضم وفيها إسكان وفيها كسر. ولو كانت هناك ترجمة رابعة لانتظرنا أيضا حتى نرى ابن زكوان في أي ترجمة من هذه الترجمات. فأما عن السكون هو معروف، الإسكان معروف، وأما عن الحركة فممكن تشبع وممكن تقصر. فالذي وصلها يعني أشبعها سواء كانت ضمة أو كسرة ورش وابن كثير والكسائي وهشام، وهم المشار إليهم بالجيم والدال والراء واللام في عبارة جوادا دون ريب لتوصل بأخذ الحرف الأول من كل كلمة كما عرفنا. وترك الضد لباقي القراء، فإذا كان هؤلاء قد قرأوا بالصلة فالباقي من القراء قد قرأ بالقصر وهم المتروكون، عملا بقوله وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضله. هذه الخلاصة في هذه الكلمة. لكن إذا تأملنا هذه الكلمة وجدنا أن ثلاثة يقرأوا بالهمزة اللي هم ابن كثير وهشام وأبو عمرو وابن زكوان، وأن أيضا ثلاثة يقرؤون بدون همزة، لا أقصد ثلاث قراء أو ثلاثة رواة، أقصد ثلاث قراءات يعني، وهم قالون وورش الكسائي وعاصم حمزة. وعلى ذلك نستطيع أن نبين ما في هذه الكلمة من قراءات، وهي ست قراءات على النحو الآتي. فقد قرأ ابن كثير وهشام بالهمز وضم الهاء مع إشباعها هكذا أرجئه وأخاه، وفي حالة الوقف أرجئه القراءة الثانية. وقرأ أبو عمرو بالهمزة الساكنة قبل الهاء وضم الهاء ضمها يعني وقصرها لأنه لم يذكر مع الموصلين. هكذا أرجئ هو أخاه، وفي الوقف أرجئه القراءة الثالثة وهي لابن زكوان، فقد قرأ بالهمزة الساكنة قبل الهاء مع كسرها يعني مع كسر الهاء وقصرها لأنه لم يذكر مع المشبعين. هكذا أرجئه وأخاه، أرجئه وأخاه، وفي الوقف أرجئه. القراءة الرابعة وهي لقالون، فقد قرأ قالون، قرأ قالون بدون همزة مع كسر الهاء وقصرها هكذا أرجئه وأخاه، وعندما يقف أرجه. القراءة الخامسة وهي لورش والكسائي، وهي بدون همزة مع كسر الهاء وإشباعها لأنهما ليس مع أصحاب الهمزة وليس من الذين يضمون الهمزة ولا يسكنونها، فهما من قوله واكسر لغيرهم، وهما مذكوران مع أهل الإشباع. هذا مأخذ كل قراءة بهذه الطريقة من الأبيات. هكذا أرجه وأخاه، وفي الوقف أرجه. القراءة السادسة قرأ عاصم حمزة بإسكان الهاء في الوصل وفي الوقف. وتأمل يا أخي الكريم بعد ذكر هذا الباب أن الهاء كما بينت في المقدمة، بينت وذكرت لها مقدمة، هي مفيدة لطالب علم القراءات الذي يريد أن يتشبع بهذا العلم. تأمل أن بعض الأوجه اللغوية في هذه الأبيات على النحو الآتي: فقد بينت كيفية الوصول إلى القصر والإسكان والإشباع على النحو الذي بينته. فإذا ذكر القصر أولا وفيه خلاف لأحد القراء والرواة، ننتظر حتى نذهب إلى الترجمة الثانية، فإن وجد فيها فهو وجهه الثاني، وإلا فينتقل إلى الترجمة المتروكة الثالثة ويكون هذا هو خلافه الثاني. تأمل هذا جيدا. وهكذا إذا جاء السكون أولا أو الإشباع أولا. وقد بينت أيضا أن القصر المراد به النطق في الحركة فقط، وأن الإشباع المراد به إشباع الحرف بالحركة حتى يتولد منها حرف مد، فالياء يتولد منها، فالكسر عفوا يتولد منها ياء، والضمة يتولد منها واو. والسكون معروف. وتأمل أيضا أن كلمة يره الواردة في سورة البلد التي بيناها لهشام، وهي تقريبا التي عليها الدور الآن، وهي: والزلزال خيرا يره بها وشرا يره، حرفيه سكن ليسهلا. فقد قرأ هشام بالإسكان وقرأ الباقون بالإشباع، فيكون ضد الإشباع الإسكان الإشباع كما ترى، وليس ضد الإسكان القصر. فتأمل عملية الضد هذه. وقراءة الغير في يرى تؤخذ من القواعد العامة المعروفة، ولاحظ أنه يقول: والزلزال خيرا، يعني الزلزال خيرا، هذا قيد للصورة والاسم الصورة التي فيها يرى، فهو احتراز عن غيرها عما ورد في سورة البلد. قال: والزلزال، أي يره الواردة في سورة الزلزلة. وأيضا نتأمل أن الهاء في حالة الوصل كما بينا في الحركة، والإسكان أيضا إذا كان القارئ أو الراوي يقرأ بالإسكان، وأن القصر أو الإشباع هما في حالة الوصل، وأما في الوقف فهما بالإسكان. هذا جملة ما في هاء الكناية من فوائد، وقد بيناها ووضحناها بتوفيق الله عز وجل، ونرجو الانتفاع بما في هذا الباب من أمور ومن عجائب ومن لغويات. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح. اللهم آمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.